وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ. هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم.